قلبي تنفع في خدايا ومتان يا شوق أحط لك نهاية متان يا قلبي تنفع في خدايا ومتان يا شوق أحط لك نهاية مكبور الجنايا حسار الدعوة الرقابة ما حتى الشرايا جميلة الصورة بعيد طلعة مكبور الجنايا عشانه بقيت أقوم من نومي وأتكلم برايا عشانه بقيت أقوم من نومي وأتكلم برايا عشانه بقيت سجرت الشوق وراس المال غنايا عشانه بقيت سجرت الشوق وراس المال غنايا العصايا عرفت الريدة عرفت الريدة عرفت الريدة عرفت الريدة عرفت الريدة في دنيا الغرام فشيت برايا فشيت في دروب زي عميان وماتت العصايا فراش كيس الرحيل هيمان هيمان يفتش تايا فراش كايس الرحيق هيمان هيمان يفتش تايا يجري من الحنان ناس ويجري الشوق ورايا يجري من الحنان يجري الشوق ورايا أسير أشواقي والله الشوق حكايته معاي حكاية غلبني وماني قادر أقول خلاص خلاص يا شوق كفاية أسير أشواقي والله الشوق حكايته معاي حكاية غلبني وماني قادر أقول خلاص خلاص يا شوق كفاية أقول لي قلبي أصبر الليالي الحلوة جاية شحت المولى يزيد قلبي والقلب منايا أقول لي قلبي أصبر الليالي الحلوة جاية فين يا قلبي تنفع فيك هدايا ومتان يا شوق أحط لك نهاية متان يا قلبي تنفع فيك هدايا ومتان يا شوق أحط لك نهاية.